بسم الله الرحمن الرحيم. نقول أحمى ما نقول المصنف ولا يجب على التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، هل هذا جواز عقلي أو شرعي؟ أن هذا ما يعقل أن يحصل ذلك، ولا أيضا من حيث الشرع يجوز كتمان ما يحتاج إليه. يقول قول صاحب المراقي: ومنهج ومقبرة وكنيسة وذي حميم الميزة، ما معنى ومنهج؟ قدم معنى الطريق، نهي عن قضاء ماذا عن الصلاة في الطريق، لكن لم يثبت النهي عن الصلاة في الطريق. شروط المتواتر ما هي؟ ما هي شروط المتواتر؟ نعم، عنده يكون أسنده إلى أمر محسوس. نعم، يكون عددا كبيرا. ماذا يفيد العلم؟ نعم، اشترط ماذا؟ أن يكون العدد الذي يفيد العلم في جميع طبقات السنة عدد كبير. كم هذا العدد؟ عندك ليس له حد معين. طيب، أخذنا مسألة أخبار الآحاد، قال بعضهم تفيد الظن، ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ طيب، الأحاديث النبوية قد تفيد الظن وقد تفيد اليقين، الأحاديث الصحيحة. نعم، الصحيح الحديث إذا صح سنده ولم يعن تلقي بالقبول، أفاد العلم. والله في خبر الواحد سواء في الأحاديث أو غيرها ماذا؟ بحسب، يختلف باختلاف على الشخص، قد يجزم بكذبه، قد يجزم بصدقه، قد يغلب على الظن خطأ أو صدق أو كذب إلى آخره. ما هو مذهب السلف في هذه المسألة؟ كما عزاه إليهم شيخ الإسلام وابن القيم أنه يفيد العلم، لأنه احتفى بقرينة عظيمة وهو أنه لم يعله أحد من الحفاظ: إنا نحن نزلنا الذكرى إنا له لحافظون لا تكتم أمتي على ضلال. طيب، العمل بالآحاد به، هل يشترط فيه أن يكون متواترا؟ لا يشترط، وحتى لو كان الحديث صحيح بغلبة الظن، لو صحح الحديث بغلبة الظن فإن يكون في إسناد اختلاف فترجح عند الباحث صحته، هل يعمل به أو لا؟ نعم، يعمل به، الحديث مسلمة المذكور في الكتاب. طيب، نواصل القرآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى تنبيه: اعلم ان التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه ان اخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الاصول. وتقسيم الدين الى فروع واصول تقسيم مبتدع من قبل المعتزلة، ارادوا في الاصول ما كان من المعتقدات الامور العلمية، والفروع الأمور العملية سموهم فرعا. فالأصول عندهم وهو المعتقدات لا تقبل إلا بالتواتر، والفروع تقبل فيها الآحاد.